بالنسبة للصدقات اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم أن النبي لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الزكاة، وآل بيته حرمت عليهم الزكاة، والنبي حرمت عليه الصدقة. وذلك سلمان الفارسي لما جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث صفات: أنه لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه في خاتم النبوة في ظهره، وأنه إيش يقبل الهدية. فلما جاءه سلمان بالصدقة قال ما هذه؟ قال صدقة. دعا صاروا فأكلوا فلم يأكل هو صلى الله عليه وسلم. فهو صلوات ربي وسلامه لا يأكل الصدقة، محرم عليه الصدقة. اختلف أهل العلم في أهل بيته بعد اتفاقهم أنه تحرم عليهم الزكاة، الصدقة هل تحرم عليهم كما هو الحال للنبي، أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر أهل العلم فيما أعلم أنهم يقولون هذا خاص بالنبي، فيقول النبي محرم عليه الزكاة والصدقة، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محرم عليهم الزكاة فقط، باقي الناس ما في شيء محرم عليهم، لا زكاة ولا صدقة، كلها إيش مباح لهم. فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا تحرم عليهم الصدقة، يعني سواء ماء سبيل أو غير أو كذا، يجوز لهم كما يجوز لغيرهم. بعض أهل العلم قال حتى الصدقة ليست لهم، لكن الظاهر الله العنا ليأكلون من الصدقة.